السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، لا يخفى على واحد منكم أن العلم عزيز، ولذلك يقول علماء: إذا لم تعطيه كلك لا يعطيك بعضه. وقد كان السلف رحمهم الله يثبتون على العلم، حتى قيل للإمام أحمد: إلى متى تطلب العلم؟ فقال: بالمحبرة إلى المقبرة. وسئل بعضهم: إلى متى يطلب الإنسان العلم؟ قال: إلى أن يدخل القبر ثم يصب باقي حبره في قبره. ولذلك قال أبو نعيم: ما فقدنا إبراهيم الحربي في مجلس لغة ولا فقه 50 سنة. وكان العلماء رحمهم الله يعاتبون من تخلف عن الدروس، فقد جاء في ترجمة الألوسي رحمه الله يحكي تلميذه بهجة البيطار، قال: من شدة حرص الشيخ أنه لم يكن يتخلف عن درس قط. قال: فكان يوم من الأيام مزعجاً، غزير مطره، شديد ريحه، كثير وحله، فظننت أن الشيخ لا يأتي. قال: فلما جئت من الغد فإذا هو ينظر إلي نظر المغضب ويقول: لا يتعلم العلم من عاقه الحر والبرد. فالإنسان يثبت كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الله من أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه. وقد ورد سؤال في الدرس الماضي: كيف يرفع الإنسان يديه في الاستسقاء إذا استسقى؟ وقلت لكم: نحن طلاب حق، وذكرت أن الذي يعرفه إنما يرفع يديه مقابل وجهه ويبالغ في الرفع حتى تبدو اليدين كأن ظهرها إلى السماء وباطنها إلى الأرض. فبعض الأفاضل قال: يرفع هكذا، يرفع هكذا. قلت: ابحثوا. وأهل السنة كما قال ابن كثير ليس لهم مذهب لاتباع الحق، يدورون معه كيف مدار. وإياك أن تتعصب لأحد، فالحق أحق أن يتبع. ولذلك قال مالك النجم عليه رحمة الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وسئل أبو بكر بن عياش: من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. والذي لا يتعصب للهوى هو الذي لم يدخل قلبه شيء من الهوى، لأنه إذا دخل مع جماعة، مع حزب، مع هوى، مع رأي، إذا انتقد أحد رأيه وحزبه تعصب. أما السني إنما هو متجرد للسنة والاتباع فحسب، ولذلك لا يتعصب إلا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. بحثتم؟ بحثتم؟ ما الذي بحثتم فيه؟ في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه وأرضاه؟ قال أن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، رواه مسلم. وعند ابن خزيمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى هكذا ومد يديه وجعل باطنهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطي. هذا زدتم على هذا؟ كذلك في حديث ثابت، هذا ثابت، هذا ثابت، نعم. أحسنت، جزاك الله خير. هذا الذي نريد. قال النووي في شرح مسلم: قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنة في كل دعاء لرفع البلاء أو لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهور كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء، واحتجوا بهذا الحديث. هذا المذهب هو مذهب الشافعي رحمه الله، هذا المذهب هو مذهب الشافعي، ولكن الراجح أن هذا المذهب مرجوح، الراجح أن هذا المذهب مرجوح. لماذا؟ لأنه ثبت في الاستسقاء من حديث عمير مولى أبي اللحم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء، عند أحجار الزيت قائما يدعو يستسقي رافعا كفيه لا يجاوز بهما رأسه، مقبل بباطن كفيه إلى وجهه. هذا الحديث صريح، قال رآه يستسقي رافعا كفيه لا يجاوز بهما رأسه، مقبل بباطن كفيه إلى وجهه. وعن أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان لا يرفع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه. وعند الطبراني عن أبي بكرة: سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. هذا رواه الطبراني وصححه الألباني رحمه الله. وزيادة مسح الوجه هي ضعيفة، ونحوه روي عن مالك بن يسار عند أبي داود أيضا بسند صحيح: سلوا الله ببطون أكفكم، وفي رواية: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. والاستسقاء سؤال، والاستسقاء لا شك أنه سؤال. أما حديث خلاد بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سأل جعل باطن كفيه إليه، وفي لفظ: وإذا استعاذ جعل ظاهرهما إليه، هذا حديث ضعيف لا يصح. ثم فيه: إذا استعاذ، وأنت إذا استسقيت لا تستعيذ، إنما تسأل ربك الرحمة. هنا الأحاديث، عندنا حديث أنس ظاهره أنه يجعل ظاهر كفه إلى السماء، هذا في الاستسقاء. وجاء في حديث أنس رواية أخرى أنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، لم يذكر صفة الرفع. وجاء في حديث أبي عمير أو عمير أنه رآه يستسقي رافعا يديه لا يجاوز بهما رأسه، مقبل بباطن كفيه إلى وجهه. الأصل في الدعاء رفع اليدين، هذا مفروغ منه. هنا استسقاء وهنا استسقاء. فإذا عملت بحديث أنس وجعلت في الاستسقاء يرفع هكذا أبطلت حديث عمير. فالشيخ قال يجوز هذا ويجوز هذا، هذا قد نقول أنه وجه. والذي عليه الجمهور أنه يرفع يديه رفعا مبالغا فيه في الاستسقاء، وعليه يحمل حديث أنس أنه لم يكن يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فكان يرفع رفعا زائدا مبالغا فيه. يقول ابن تيمية رحمه الله: يقول من الناس من قال إن اليد لا ترفع إلا في الاستسقاء، وتركوا رفع اليدين في سائر الأدعية، ومنهم من فرق بين دعاء الرغبة ودعاء الرهبة كما تقدم، فقال في دعاء الرغبة يجعل ظاهر كفيه إلى السماء وباطنهما إلى الأرض، وفي الرهبة بالعكس يجعل باطنهما إلى السماء وظاهرهما إلى الأرض. ثم ذكر حديث رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه، قال ثم ذكر حديث أنس لا يرفع يديه في شيء من دعاء إلا في الاستسقاء، هذا في الصحيحين. قال وفيهما أنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه وينحي فيه يديه، لأن بياض الإبطين لا يرى حقيقة إلا إذا رفع هكذا وبالغ في الرفع، يعني لو جعل هكذا بياض الإبط لا يرى، لو جعل هكذا الأصل أن بياض الإبط لا يرى. حديث أنس رواية ثانية بالغ في الرفع حتى، لأنه إذا رفع وإذا جاوز في الرفع وزاد في الرفع حتى يجعل البطن إلى الأرض البياض يظهر تماما، هذا واقع. يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول وكذلك في كلام طويل، يقول وكذلك من ظن أنه قصد بوجهه وظهر يديه إلى السماء فقد أخطأ، فإنه نهى عن ذلك فقال إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، هذا نهي عن سؤال الله عز وجل بظهور الأكف وأنت تسأل ربك في الاستسقاء وتستغيثه. قال وبالجملة فهذا الرفع الذي استفاض به الأحاديث عليه الأئمة والمسلمون من زمن نبيهم إلى هذا التاريخ. قال وحديث أنس الذي تقدم يدل على أنه لشدة الرفع انحنت يداه فصار كفه مما يلي السماء لشدة الرفع لا قصدا لذلك، كما جاء أنه رفعهما حذاء وجهه. وتقدم حديث أنس رضي الله عنه ففيه أنه رآه يدعو بباطن كفيه وظاهرهما، فهذه ثلاثة أنواع في هذا الرفع الشديد، رفع الابتهال قال يذكر فيه أن بطونهما مما يلي الوجه وهذا أشد، وتارة يذكر هذا وهذا، قال فتبين بذلك أنه لم يقصد في هذا الرفع الشديد لا ظهر اليد ولا بطنها، وهذا لأن الرفع إذا قوي تبقى أصابعهما نحو السماء مع نوع من الانحناء الذي يكون في هذا تارة وهذا تارة، تنحني الأصابع حتى من شدة الرفع حتى يكون باطن الكف. قال وأما إذا قصد توجيه بطن اليد أو ظهرها فإنما كان توجيه بطنها. قال وهذا في الرفع المتوسط الذي هو رفع المسألة التي يمكن فيها القصد ورفع ما يختار من البطن والظهر، بخلاف الرفع الشديد الذي يرى به بياض إبطيه فلا يمكن فيه توجيه باطنهما بل ينحني قليلا بحسب الرفع، فبهذا تأتلف الأحاديث وتظهر السنة والله أعلم. لأن هذا الحديث يجمع القول، هذا القول يجمع كل الأحاديث، أما إذا جعلت ذاك فنفيت حديث عمير ونفيت حديث ابن عباس أنه كان إذا سأل الله عز وجل أمر بسؤال الله عز وجل ببطن الأكف ونهى عن سؤال الله عز وجل بظهور الأكف، بهذا القول تجتمع الأدلة، ولذا قلت لكم هذا القول أرجح والله تعالى أعلم. وهذا من السلف كما قلت لكم ذهب إليه الشافعية عليهم رحمة الله، ولئما رحمهم الله باتفاق العلماء لا يتقصد واحد منهم خلاف السنة أبدا، ولذلك اختلفوا في صفة الأذان والإقامة، منهم من أخذ بأذان بلال وإقامة بلال، ومنهم من أخذ كالإمام أحمد، ومنهم من أخذ بأذان أبي محذورة وإقامة بلال كالإمام الشافعي، ومنهم من أخذ بأذان بلال وإقامة أبي محذورة كالإمام أبي حنيفة، ومنهم من أخذ بعمل أهل المدينة كالإمام مالك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحم الله الأئمة كلهم اجتهد في إصابة السنة وهم مأجورون، فمن أخطأ منهم فله أجر ومن أصابه فله أجران، رحم الله الأئمة رحمة واسعة. ولذلك من أصول مذهب الأحناف تقديم الحديث الضعيف على الرأي، من أصول مذهب الأحناف تقديم الحديث الضعيف على الرأي. وقالوا لأن الحديث الضعيف لا يخلو أن يكون مجرد رأي، ورأيهم أولى لنا من رأينا. فافهموا كلام العلماء والأئمة عليهم رحمة الله. بدأنا في الدرس الماضي في باب الصدق، وذكرت أن الصدق نقيض الكذب، وهو من أعظم منازل العبادة وأساس بناء الدين وفسطاط اليقين، أرسل الله عز وجل به المرسلين وأمر به المؤمنين، ويكون في الأعمال وفي الأحوال وفي الأقوال، ويكون مع الله عز وجل ومع النفس ومع الناس. والصدق في الأعمال معناه أن تقوم الأعمال الظاهرة والباطنة على أساس الإخلاص والمتابعة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال عبد الواحد بن زيد: الصدق والوفاء لله بالعمل. هذا في الأعمال. ثم ذكرنا الأحوال، وذكرنا الألسن، ثم ذكرنا الحديث العظيم الذي بيّن فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن البر الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، والعكس بالعكس، الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يصدق يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فأصل الصديقية إنما هي صدق اللسان. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نعوذ بالله من ذلك. وقفنا على حديث أبي هريرة الحديث الخامس رقمه 59، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعم، لا 59، أنا أقرأ ما في كتابي فاعذروني، يختلف رقم عن رقم. 59 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بطع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها. واو ساقطة في نسختي، موجودة الواو عندكم؟ ها؟ أضف الواو ساقطة هنا. ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر أولادها، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة رجل. قال: فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك. قال: فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب. قال: فوضعها فجاءت النار فأكلتها، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى أو لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. متفق عليه. الخليفات بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام جمع خلفة، وهي الناقة الحامل. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث ذكره الإمام النووي في أي باب؟ في باب الصدق. ووجه دلالته على الصدق فيه أن الصدق مع الله في طاعته لا يكون مع التعلق بالدنيا، بل يكون على قيام الأعمال على الإخلاص لله وحده. وجه الدلالة أن الصدق مع الله في طاعته، ما هي الطاعة هنا؟ الغزو والجهاد، لا يكون مع التعلق بالدنيا، إنما يكون على قيام الأعمال على الإخلاص لله وحده. قال: غزا نبي من الأنبياء، هو يوشع ابن نون عليه صلوات الله وسلامه، وهذا الغزو كان لبيت المقدس، لحديث أبي هريرة عند الإمام أحمد والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ابن نون ليالي سار إلى بيت المقدس، إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ابن نون ليالي سار إلى بيت المقدس. وفي هذا دلالة على أن الجهاد كان مشروعا في الأمم السابقة، غزا نبي من الأنبياء، وكما قال ربنا عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. قال: فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة، وهو يريد أن يبني بها، ولما يبني بها البضع المراد به هنا التزويج، ويبني بها يدخل بها، يعني قلبه متعلق بالمرأة، وهذا فيه دلالة على أن العاقد على المرأة أشد تعلقا بالمرأة ممن ليس بعاقد، وكذلك من المتزوج، صحيح؟ دلالة هذا الحديث. ولذلك غالب الناس في فترة العقد أخلاقهم من أحسن ما تكون، لأن كل واحد يتجمل لصاحبه ويخرج أحسن ما عنده، وهذا مطلوب على الدوام، ليس مؤقتا، إنما هو مطلوب على الدوام. وحسن الخلق ميزانه أن تكون حسن الخلق مع أهلك، خاصة زوجتك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، وخيركم خيركم لأهله. انظر الجمع، جعل ميزان حسن الخلق ثم جعله ميزانا، قال: خيركم خيركم لأهله، لأنك قد تتجمل للغريب، قد تتجمل للزميل، ولكن ما يلازمك طول الوقت صعب أن تتجمل له، فإذا كنت حسن الخلق سيظهر خلقك هنا، زن خلقك بهذا، خيركم خيركم لأهله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا، فكان يقول للناس: وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، وفي رواية: ولما يرفع سقوفها أو سقوفها، يعني لم يكتمل البنيان، يخشى أن يأتي مطر فتنهدم، قلبه معلق بها. قال: ولا أحد اشترى غنما أو خليفات، والخليفة كما تقدم الخلفة هي الحامل من النوق، فهو ينتظر نتاجها، قلبه معلق بها. ولذلك إنسان يسافر وعنده غنم وبقر ونحو ذلك، يسأل أهله عن البقرة في البيت هل ولدت أم لا، هذا واقع، لأن قلبه يتعلق بماله، وهذا فطرة جعلها الله عز وجل في العباد. قال: ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وينتظر نتاجها، وهذا فيه أن شهوات الدنيا تضعف الصدق والعزيمة وتجعل النفوس متعلقة بها. قال: فغزا، أي بمن تبعه ممن لم يتصف بهذا الوصف، يعني لم يتبعه رجل ملك بضع امرأة، ولا بنى بيوتا لم تكتمل، ولا عنده بهائم ينتظر الولادة. قال فغزا فدنا من القرية. قال ابن حجر هي أريحة سماها الحاكم في روايته عن كعب. قال فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور. وفي رواية فلقي العدو عند غيبوبة الشمس. قوله فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فقال للشمس هنا يحتمل أنه خاطب الشمس مباشرة، وأن الله عز وجل جعل فيها الإدراك. قال ابن حجر يحتمل أن يكون على حقيقته، وأن الله تعالى خلق فيها تمييزا وإدراكا، والله على كل شيء قدير. ولذلك الحصى كان يسبح بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي خاطب أحد أثبت أحد، وقال أحد جبل نحبنا ونحبه. قال ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل استحضاره في النفس. قال ومن ثم قال اللهم احبسها. قال ويؤيد الاحتمال الثاني أن في رواية سعيد بن المسيب فقال اللهم إنها مأمورة وإني مأمور فاحبسها علي حتى تقضي بيني وبينهم، فحبسها الله عليه. قوله إنك مأمورة وأنا مأمور، الأمر الموجه للإنسان غير الأمر الموجه للجمادات. يقول علماء هذا أمر تكليف وذاك أمر تسخير، هذا أمر شرعي وذاك أمر كوني. معلوم؟ فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. فالجمادات أمرهم أمر كوني، والمكلف أمره أمر شرعي ذاك يحاسب عليه. قال اللهم احبسها علينا، يعني بأن لا تغرب حتى نتمكن من عدونا وننتصر عليهم. قال ابن حجر قال عياض اختلف في حبس الشمس هنا، فقيل ردت على أدراجها، وقيل وقفت، وقيل بطئت حركتها، وكل ذلك محتمل. ما أرجحها؟ وقفت في مكانها. ما الدليل؟ ظاهر الحديث يدل على ذلك، قال احبسها، والحبس الوقف. قال فحبست حتى فتح الله عليه. وفي هذا دليل على عظمة الله عز وجل، وأنه سبحانه مدبر الكون، وأن الله عز وجل قد يجري الأمور على خلاف طبائعها لأمر يريده سبحانه. وفي هذا أيضا رد على أهل الطبائع الذين يقولون إن الأفلاك لا تتغير، لأن الأفلاك خلق الله وهو قادر على تغييرها. ولذلك شق القمر لنبيه عليه الصلاة والسلام، اقتربت الساعة وانشق القمر لما سأله المشركون آية، حتى رؤيا شقوا طرف الجبل والشق الآخر طرف الآخر. وفي آخر الزمان تؤمر الشمس بأن تخرج من المغرب. قال فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها. في رواية فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار، وفي رواية كانوا إذا غنموا غنيمة بعث الله عليها النار فتأكلها. وهذه جعلها الله عز وجل علامة على قبول الغنائم، ولذلك قال فجاءت النار لتأكلها فلم تطعمها، أي لم تأكلها. فقال إن فيكم غلولا. ما هو الغلول؟ الغلول هو السرقة من الغنيمة، الغلول هو السرقة من الغنيمة. قال: فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده. وهذا أيضا خلاف الطبيعة، لأن اليد الأصل لا تلزق باليد، ولكن الله عز وجل جعل هذه آية يعرف فيها هذا النبي السارق. قال: فبايعوه، قال: فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده. فليبايعني، قال: فبايعوه، يعني هنا محذوف، معناه فبايعوه فلزقت يد رجل بيده. وهذا فيه فضيلة لهذه الأمة. وجه ذلك أن من مضى إذا سرق فضح، وهذه الأمة تستهل. فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة، يعني اشترك. وهؤلاء كانوا الصفوة، لأن تعلقت قلوبهم بالدنيا، لم يغزوا معه، إنما هؤلاء الصفوة، ولكن الإنسان ضعيف. وهذا اللفظ من الحديث قال: إن فيكم غلولا. بأي شيء عرف؟ لا، النار لم تأكله. بأي شيء عرف من سرق؟ وهذا فيه دلالة على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، فيه دلالة على أن الأنبياء عليهم السلام لا يعلمون الغيب، وهذا أمر واضح، لأنه لو كان يعلم الغيب هنا لما استدل على الغلول بهذا الأمر: جاءت النار ولم تطعمها، ثم لم يعرف من السارق، ثم دعا من كل قبيلة رجل، ثم لم يعرف السارق بعينه حتى صافحه القبيلة التي سرقوا، ثم تبين بذلك بالأسباب. وهذا أمر ظاهر. ولذلك قال الله عز وجل: قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. فلو كان يعلم الغيب ما سألته هذا السؤال. بل قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال الله عز وجل: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول بإذنه سبحانه. وهذا لا يعد غيبا إذا أخبر الله به رسله. قال عليه الصلاة والسلام: لا يعلم الغيب إلا الله، فمن ادعى علم الغيب فهو كافر عند العلماء، لأنه نازع الرب في ربوبيته، فالغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: فجاءت النار فأكلتها. وفي هذا دلالة على قدرة الله سبحانه، فالنار لا يدرى من أين جاءت، والناس لم يشعلوها، ولم يكن وقودها حطب أو حجارة، إنما الله يبعثها سبحانه بقدرته جل في علاه. قال: فلم تحل غنائم لأحد قبلنا. قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها: وأحلت لي الغنائم ولا تحل لأحد قبلي. قال: ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. فنحن آخر الأمم، وبالنسبة لمن قبلنا أضعف الأمم، صحيح؟ أضعف. الحضارات الماضية لا تقارن بحضارة اليوم. ذكر الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد. بل من قوتهم كانوا يقولون من أشد منا قوة؟ قصور فارهة في الجبال الصماء، آية عجب. إذا بطشتم بطشتم جبارين، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. ولذلك أحد خلفاء بني العباس قال إيش في مصر حتى يفتخر فرعون بهذا القول، وهذه الأنهار تجري من تحتي، ما الذي فيها؟ فرد عليه بعض العلماء فقال يا أمير المؤمنين إن هذا بقايا، ألم تسمع قول الله عز وجل ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ما كانوا يعرشون؟ الناس حتى الآن لم يكتشفوا سر الأهرام. والعلم الذي حفظ به الأموات، الحضارات الماضية لا تقارنها حضارات المستقبل، فالناس في ضعف وفي نقص وفي عجز. كان رجل يعمر 1000 سنة ويزيد، وما زال الخلق ينقص ينقص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هذه الأمة تبت. فنحن آخر الناس في الأجور، أمة النبي عليه الصلاة والسلام أسبق الناس، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. ولذلك لما فرضت الصلاة 50 جزى الله موسى عن نبينا وعن المسلمين خيرا، قال إن أمتك لا تطيق 50 صلاة في اليوم، 50 صلاة، هكذا فرضت الصلاة. فراجع ربه حتى جعلت 5، بعد 5 قال له راجع ربك، أمك لا تطيق أيضا، 5 ما يطيقون أيضا، قال استحييت من ربك. فأمضى الله فريضته وجعل 5 في العدد و50 في الأجر، بقي الأجر كما هو فضلا من الله عز وجل. فعبادات الماضين كثيرة جدا. قال فلما ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا، وهذا من نعمة الله تعالى على هذه الأمة، فالغنائم ينتفعون بها وهي خير لهم. قال ابن حجر قوله رأى ضعفنا فيه إشعار بأن إظهار العجز بين يدي الله يستوجب ثبوت الفضل. نحن فقراء عاجزون، فتظهر العجز أمام ربك، فهنا أثبت الفضل لما ظهر العجز من أهل الإسلام. قال وفيه اختصاص هذه الأمة بحل الغنيمة، وكان ابتداء ذلك من غزوة بدر، وفيها نزل قوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وفي حل الغنيمة دليل وإشارة على أنه ينبغي كفاية المجاهدين من أمور الدنيا ليتفرغوا إلى الجهاد بصدق ويصدقوا في ذلك. 66 عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترق ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه. يقول حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وهذا فيه أن الصدق سبب للبركة، وأن الكذب محق للبركة. قال البيعان بالخيار، البيعان هما البائع والمشتري، وأطلق عليهما البيعان من باب التغليب، كما يقال الأسودان، ما هما؟ الماء والتمر، نعم، والقمران الشمس والقمر. قال البيعان بالخيار، أي كل منهما يختار إما الفسخ وإما إمضاء البيع، إما الفسخ وإما إمضاء البيع ما لم يتفرقا من مجلسهما، فما داما في المجلس ومصطحبين وإن طال المقام فلهما خيار الفسخ. قال ما لم يفترقا أو يتفرقا، المراد بالتفرق هنا تفرق البدن، المراد بالتفرق هنا عند العلماء إنما هو تفرق البدن، أي ما لم يفترق أحدهما عن الآخر، فإن تفرق بطل الخيار ولزم البيع. وهذا سلمكم الله من يسر الدين وتوسعته على الناس، فالإنسان قد يراجع نفسه فهو بالخيار، حتى لو ثبت البيع جاء حديث آخر: من أقال أخاه بيعته أقال الله عثرته. هذا ترغيب ولكن لا يلزم، إنما هو ترغيب. قال فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فإن صدقا، من الصادق؟ البائع المشتري. البائع معروف ظهر، البائع صدقا يصف لك السلعة، يبين لك العيب. قال فإن صدقا وبينا، وأما المشتري كيف يصدق؟ نعم، لا يصدق في الثمن، في الثمن، قد يكون الثمن مغشوش، دراهمه مغشوشة، ما يمكن. وقد يقول له أنا ما عندي إلا 100، إذا تبيعني ب100 أشتري وإلا ما أشتري، وعنده أكثر من 100، ممكن؟ ممكن. فالصدق في البيع من أسباب البركة وفيه أجر عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: التاجر الصدوق مع النبيين والشهداء والصديقين والشهداء. التاجر الصدوق الأمين، التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، الحديث رواه الترمذي. قال وإن كتم، أي كتم البيع في السلعة وفي الثمن، وكذب فيما يخبران به عن السلعة وعن الثمن، يقول هذه دراهمي صحيحة وهي مغشوشة ليس صحيحة، محقت بركة بيعهما. وهذا الأمر كتمان العيب وعدم النصح، أمر محرم مع كل أحد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بيّن ما فيه، ولا يحل لمن علم ذلك إلا بيّنه. يعني إنسان يبيع سيارة يعرف ما فيها من عيوب، يقول أنا أعطيك السيارة وأنت بالخيار، لا يبين له ويعلم، أو يقول له اسأل عنها افحص مثلا، هذا لم ينصح، يدخل في هذا الحديث. لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بيّن ما فيه، ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا أن لا يبينه. لا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعا فيه عيب أن لا يبينه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ البيعة على أصحابه على النصح لكل مسلم، فقد ثبت في الصحيح قال جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وكان جرير إذا باع الشيء أو اشترى فقال: أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر، أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك، يعني تشتري سلعة تدفع دراهم أيهما أحب إليك؟ ها؟ السلعة. لو كانت دراهم أغلى عندك ما اشتريت بها سلعة في هذه المكان. أما إن الذي أخذنا منك حب إلينا مما أعطيناك، لأن محبتك الشيء تشتري هذا الأمر، فاختر. وروى الطبراني في ترجمته في ترجمة جرير أن غلاما له اشترى فرسا بثلاثمائة درهم، فلما جاء ورأى الفرس ذهب إلى صاحب الفرس فقال إن فرسك خير من ثلاثمائة، فقال بأربعمائة، فقال إن فرسك خير من أربعمائة، فلم يزل يزيد حتى بلغ الثمانمائة فأعطاه ثمانمائة. هذا ممكن ولا في الخيال؟ ممكن؟ ممكن. إذا اشترى، لأن بعض الناس يذهب يشتري والنبي صلى الله عليه وسلم قال سمحا إذا باع سمح إذا اشترى، يلومونه لماذا لم تجادل؟ وإذا جادل وأخذ بسعر رخيص قال ما شاء الله عليك شاطر. والقاعدة في هذا الباب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل قال عليه الصلاة والسلام المؤمن أخو المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. وتأمل، المؤمن أخو المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، يعني الأخوة الحق أن تكون مثل المرآة. المرآة ماذا تفعل؟ تجملك في أعين الناس، إذا فيك عيب تقول لك هذا عيب استره صلح نفسك، ثم تستر عيبك لا تخبر به أحدا، إذا قمت من عندها لم تحكي لأحد أنها رأت فيك عيبا، ثم لا تزيد فتقول فيك كذا وليس فيك، فلا تمدحك ولا تذمك، إنما تعطيك الحقيقة كما هي. قال يكف عليه ضيعته، يعني يجمع له ما تشتت من ماله، لأن بعض الناس عندهم مبدأ كل ما حل في يدك فهو حلال، ويحوطه من ورائه أي يذب عن عرضه في غيبته، يعني في الحديث من ذب عن عرض أخيه بالغيبة ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. قال محقت بركة بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، وهذا فيه أن الكذب محق للبركة وإن كثر المال. ومثال هذا ما ثبت عند الطبراني وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن رجلا ممن كان قبلكم جلب خمرا إلى قرية فشابها بالماء فأضعف إضعافا، الخمر كان عندهم حلال، فاشترى فذهب يبيع خمرا قال فشابها بالماء فأضعف أضعافا فاشترى قردا فركب البحر، يعني ربح كثيرا، يعني تضاعف ماله، بدل ما يربح 100 ربح 200. قال فاشترى قردا فركب البحر حتى إذا لجج فيه، أي دخل في لجة البحر، ألهم الله القرد صرة الدنانير فأخذها فصعد الدقل، عمود وسط السفينة. قال ففتح الصرة وصاحبها ينظر إليه يا حسرته، فأخذ دينارا فرمى به في البحر ودينارا فرمى به في السفينة حتى قسمها قسمين، أعطى الماء للماء وأعطى الأصلي للسفينة. وللأسف بعض الناس ليس لا يصدق في بيعه، إنما يحلف على عدم الصدق، وهذا فيه وعيد شديد. قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، هذا منتشر منتشر، قال عليه الصلاة والسلام: إن الفجار يحشرون يوم القيامة إن التجار يحشرون يوم القيامة فجارا. هذا حديث صحيح، إلا من بر واتقى وقال هكذا وهكذا. فالبر والتقوى هي التي تنقي المال. قد يغش الإنسان ثم يبتلى بمرض في نفسه أو في ولده، يصرف الآلاف المؤلفة جمعها بالحرام ولم يستفد شيئا. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: الحلف ممفقة للسلعة ممحقة للكسب. وقال: أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف. وقاعدة هذا: من غش أو من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. أذى ها لسه. قال الإمام النووي رحمه الله: باب المراقبة. مللتم؟ نقف نستمر. باب المراقبة. سبحان الله، هذا الإمام، هذا الكتاب من أنفس كتب الكتب المؤلفة في هذا الباب، بل لا ينافسه كتاب في هذا الباب. ترتيب إمام راسخ في العلم. عقب باب الصبر بباب الصدق، وعقب باب الصدق بباب المراقبة. والمراقبة من أعظم الأمور التي تعين على الصدق، فمن راقب الله في شأنه صدق مع الناس ومع نفسه. ما هي المراقبة؟ قال ابن القيم رحمه الله: المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. قال: فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة. قال: وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. فالمراقبة هي دوام العلم واليقين باطلاع الله سبحانه وتعالى على ظاهرك وباطنك في كل وقت ولحظة. المراقبة هي دوام العلم واليقين، أن تعلم وتتيقن باطلاع الله سبحانه وتعالى على ظاهرك وباطنك في كل وقت ولحظة. وذكر ابن القيم أقوالا، قال: وقيل هذا فهي دوام العلم والمراقبة، هذا من كلامي أنا تلخيص لكلام ابن القيم رحمه الله. قال: وقيل مراعاة القلب لملاحظة الحق مع كل خطرة وخطوة. فهمتم هذا؟ نفس الماضي. قال: مراعاة القلب لملاحظة الحق. من هو الحق؟ مع كل خطرة وخطوة. خطرة أعمال الباطن، وخطوة أعمال الظهر. وقال ذو النون: علامة المراقبة، هذا مهم جدا، إيثار ما أنزل الله وتعظيم ما عظم الله وتصغير ما صغر الله. فمن راقب الله جعله أعظم الناظرين وعظم أوامره وآثر ما أنزل سبحانه، ولم يرفع شيئا حقيرا صغره الله عز وجل. هذه علامة المراقبة. قال: علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله وتعظيم ما عظم الله وتصغير ما صغر الله. وقيل: أفضل ما يلزم الإنسان نفسه المحاسبة والمراقبة وسياسة عمله بالعلم. هذه فائدة نفيسة. يقول: أفضل ما يلزم الإنسان نفسه، تلزم نفسك، تجعلك الخطام لك، ما هو؟ المحاسبة تحاسب نفسك دائما، والمراقبة تراقب ربك سبحانه في ظاهرك وباطنك، وسياسة عمله بالعلم، لا تعمل شيء إلا عن علم، ليس كلما هويت شيئا عملته. فمحاسبة ومراقبة وعمل بعلم هذا أفضل ما يلزم الإنسان نفسه. فمن راقب الله في سره حفظه في حركاته في سره وعلى نيته. ولذلك يقولون من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. لا تنظر إلى الناس، إنما اقصد وجه ربك. الناس لن ينفعوك. وقال والمراقبة هي التعبد باسمه الرقيب والحفيظ والعليم والسميع والبصير. المراقبة هي التعبد باسمه الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير. يقول ابن القيم فمن عقل هذه الأسماء وتعبد مقتضاها حصلت له المراقبة. قال الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الذي إشارة إلى من؟ وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أي توكل في جميع أمورك على العزيز الذي لا يقهر، وعلى الرحيم بك ينصرك ويحفظك ويؤيدك، لأنه يراك حين تقوم، أي حين تقوم في الليل وأنت في مكان خال مظلم لا يشعر بك أحد، فالله يراك. وقيل حين تقوم لصلاة الليل يرى قيامك وركوعك وسجودك وجميع حركاتك من فراشك إلى جميع حالاتك. وتقلبك في الساجدين أي يراك وحدك ويراك في الجماعة مع المصلين. فراقب ربك في طاعتك خاصة الصلاة، لأن من استحضر فيها قرب ربه ومراقبته خشع وذل وأكملها. وبتكميل الصلاة يكمل الإنسان سائر عمله، كما جاء في الحديث فإن صلحت صلح سائر عمله. وهي استعانة على جميع الأمور، واستعينوا بالصبر والصلاة. والآيات في هذا المعنى كثيرة، يعني أن الله عز وجل يراك، الذي يراك. فالإمام ساق هذه الآية هنا للدلالة على أن الله عز وجل يرى عبده فعليه أن يراقبه. قال وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم، وهو يعود الضمير على الله سبحانه، أي أن الله تعالى مع عباده أينما كانوا. وهذا يدل على كمال إحاطته سبحانه بعباده وعلمه وقدرته وسلطانه وتدبيره وغير ذلك. وليس معناها أن الله عز وجل معنا في نفس المكان الذي نحن فيه، لأن الله عز وجل فوق كل شيء، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، فهو على عرشه ومع عباده. أأمنتم من في السماء؟ وأدلة علو الله عز وجل على خلقه أكثر من أن تحصى، حتى قال ابن تيمية حتى قال بعض كبار قضاة الشافعية أن في القرآن وحده أكثر من 1000 دليل على علو الله عز وجل على خلقه، وما قال أحد يا الله إلا توجه بقلبه إلى العلو، وهو العلي العظيم سبحانه. وأدلة علوه سبحانه كثيرة جدا، وهو سبحانه ليس كمثله شيء، في جميع نعوته وصفاته. والمعية هنا لا تقتضي المخالطة، بل المعية في اللغة تطلق على مطلق المصاحبة، كما يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر أي في السماء وأنت في الأرض. فإذا جاز هذا في حق المخلوق ففي حق الخالق من باب أولى سبحانه وتعالى. والإمام ساق الآية هنا للدلالة على إحاطة الله سبحانه وعلمه بعباده، ولذلك الله عز وجل ختم هذه الآية بقوله والله بما تعملون بصير، وقال في سورة قد سمع ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا إن الله بكل شيء عليم. فدل على أن هنا بمعنى العلم، فهذه الآية كما تقدم للدلالة على إحاطة علمه سبحانه وأنه بكل شيء محيط سبحانه. وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد سبحانه وتعالى، لا قبل ذلك، وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وشيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء، فكل شيء لا يخفى على الله عز وجل لا في الأرض ولا في السماء. وقد فصل الله بعض ذلك فقال سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تأمل، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، كل ورقة تسقط من شجرة الله يعلمها. قال العلماء إذا كان يعلم الساقط فالذي ينبت من جديد بأمره من باب أولى. ولا حبة في ظلمات الأرض، تخيل حبة في قاع المحيط في ظلمة الطين والوحل، ثم بعدها ظلمة الموج، ثم ظلمة الليل، ثم ظلمة السحاب، ثم ظلمة المطر، الله يعلمها سبحانه. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين يعلمه ويحصيه سبحانه وتعالى. فالله لا تخفى عليه خافية من أحد. فإذا كان هذا سعة علمه فعلى الإنسان أن يخشاه في السر كما يخشاه في العلانية. وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد، فالله يرى ويعلم ولا تخفى عليه خافية، يرصد أعمال عباده ويؤاخذهم عليها فاحذروا من عدم المراقبة. قال ابن كثير رحمه الله قال ابن عباس يسمع ويرى، إن ربك لبالمرصاد، قال ابن عباس يسمع ويرى، قال ابن كثير يعني هذا افتحوا الميكروفون، قال يعني يرصد خلقه فيما يعمل ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والأخرى، وسيعرض الخلائق كلهم عليه فيحكم فيهم بعدله ويقابل كلا بما يستحقه. وهذا بمعنى الحديث النبوي المروي عن رب العزة سبحانه يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. كل مرة نسمع الداخل. الإبان. الآية الأخيرة قال رحمه الله: وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أي أن الله سبحانه وتعالى عليم ببواطن الأمور، يرى العين التي تسارق النظر ويعلم وسوسة القلوب، كما قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وفي هذه الآية تذكير بصغائر الذنوب، فكيف بالكبائر؟ إذا كان الله عز وجل يعلم الصغائر فاحذروا الكبائر من باب أولى. قال ابن سعدي: يعلم خائنة الأعين وهو النظر الذي يخفيه العبد من جليسه ومقارنه، وهو نظر المسارقة، وما تخفي الصدور مما لم يبينه العبد لغيره، فالله تعالى يعلم ذلك الخفي، فغيره من الأمور الظاهرة من باب أولى وأحرى. هذه الآيات في المراقبة. وأما الأحاديث فحديث عمر وفيه طول وفوائد كثيرة، نبدأ فيه إن شاء الله في الدرس القادم، وأرجو من الأخوة أن لا يتصلوا يوم الاثنين هل هناك درس أم لا. ما في إجازة حتى الموت إن شاء الله، إلا إذا سافرنا وكذا. سؤال يقول أخونا: هل غير جائز أن يفاصل الرجل أخاه في السوق؟ لا، لا نقول غير جائز، جائز ليس فيه بأس، ولكن كثرة المفاصلة لا تصلح. أنا من طبعي لا أجادل، أقول أنت وذمتك وأنت أمر الله عز وجل، شوف إنصافك واحسب ما تشاء. زاد على نفسه. يقول في العمل نضع البطاقة التعريف الشخصي، هل يجوز الصلاة مع وضع هذه البطاقة وهي تحمل الصورة الشخصية؟ لا، لا ينبغي الإنسان يصلي وهو حامل الصورة. يقول بعض الناس يقول في حديث مراجعة موسى عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم لربه بالصلاة، كيف يكون موسى أرحم بالناس من رب العالمين؟ هذا السؤال لا يجوز، هذا السؤال لا يجوز. الله عز وجل يشرع أحكاما ثم يبدلها وينسخها، مكتوبة عنده في أم الكتاب. آخر الآيات نزلت في سورة البقرة كانت شديدة، الله يبتلي عباده ويختبرهم ثم يخفف عليهم فتتجلى حكمته ورحمته سبحانه وتعالى. وموسى وجه نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يسأل ربه، وأنت تسأل ربك أن يرحمك، لماذا تسأله وارحم بك من نفسك؟ هذا ما لك، السؤال لا يرد، السؤال خطأ حفظكم الله، كلام باطل. يقول قرأت في بداية المجتهد ونهاية المقتصد في مسألة الاعتكاف، فرأيت أن الشافعية والحنفية وأكثر الفقهاء عدم تحديد وقت الاعتكاف، أما المالكية أقل شيء ليلة، أرجو الإفادة. الصحيح في هذا مذهب المالكية، أقل اعتكاف يوم أو ليلة، أقل اعتكاف يوم أو ليلة، ليس هناك دليل. أما قول بعض الناس نويت الاعتكاف ما دمت في هذا المسجد، هذا الفعل إلى البدعة أقرب، كما نص عليه غير واحد من العلماء رحمهم الله. يقول ولي البكر هل يأثم إذا زوجها دون موافقتها أو رضاها، وهل الزواج صحيح أم باطل؟ هي بالخيار، هي بالخيار، إن شاءت أمضت وإن شاءت فسخت، فإذا صحت أتمت الزواج فهو صحيح، وإلا تراجع المحكمة ولها الحق في الفسخ. ما حكم اشتراط البائع أن البضاعة لا ترد، بل لا ترد ولا تستبدل، بل تستبدل فقط، لا ترد بل تستبدل فقط، إذا كان في السلعة عيب؟ خيار العيب ثابت شرعا، فلا يحق للإنسان يقول البضاعة لا ترد، لا يحق له، وأشد من ذلك لا ترد ولا تستبدل، هذا خطأ. البضاعة إذا وجد فيها عيب فالأصل أنها ترد وتستبدل كما يشاء، أما إذا لم يكن فيها عيب وردها هو بالخيار، والأفضل في حقه أن يقبل الرد. يقول هل يجوز للمرأة أن تضع المكياج والكحل حين ذهابها للعمل بوجود الرجال الأجانب؟ وليخرجن تفيلات، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وليخرجن تفيلات، وخير قدوة للنساء صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن زينة المرأة إنما هي في مكانها وبيتها، وهي درة مكنونة تحافظ على جوهرها ولمعانها في بيتها. هل يجوز أصلي سنة الوضوء وسنة تحية المسجد وسنة المغرب والعشاء بنية واحدة؟ المغرب والعشاء ما أدري كيف أصلي بنية واحدة. ها؟ على كل حال جمع النيات في النوافل المتحدة جائز، يجوز عند العلماء، يعني تصلي ركعتين تنوي بها تحية المسجد وتنوي بها سنة الظهر ما في بس، أو تنوي بها معها استخارة ما في بس، وضوء ما في بس، أما المغرب والعشاء هذا وقتها وقت السنة، يخرج إذا كانت قبلية بإقامة الصلاة، وإذا كانت بعدية بدخول وقت الصلاة الأخرى، والأفضل في السنن أن تكون مباشرة بعد الصلاة. هل يجوز للرجل الاكتحال دائما أم لا يجوز؟ يجوز. هل يجوز للرجل استعمال كريم تبيض الوجه وسائر عدة تبيض أم به تغيير لخلق الله؟ اخشوا شنو، الرجال لهم مكانة، أما دائم كريمات الوجه هذه قد لا تليق بالرجل، قد لا تليق بالرجل. التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله وتشابهت في التقوى والورع أعماله، أما من ينتهك المحرمات الظاهرة ويتورع عن دقائق الشبه فهذا ورع بارد وتهوك زائد. كلام من الأئمة هذا؟ هذا كلام من؟ هذا الكلام صحيح، كلام صحيح، لأنه إذا كان متبع لهواه وغارق في الشبهات كيف سيميز عن التوقف في الشبهات؟ قلبه فيه شيء فلا يستطيع أن يميز. يقول شيخنا حاليا كثير من باعة يزيد السعر بشكل غير كبير جدا، فهل يجوز مكاسرتهم؟ يجوز كما تقدم. يقول عندي أخ يدرس بالخارج ويصله مبلغ من المال، فهل يوجد عليه بأس أن يحفظ المال في بنك ربوي أم يسحبه؟ وجزاكم الله خيرا. إن تمكن من حفظه بنفسه دون معاملة بالربا فهذا الواجب عليه، أما إذا خشع نفسه إذا كان عنده مال قتل ولا يستطيع أن يضعه إلا في البنك وهو ربوي وقد اضطر لذلك فالضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها. إذا كان عنده مال وعلم أنه عنده مال يقتل يتعرض للقتل أو أنه لا يستطيع أن يحفظ ماله، بلاد فيها سرقات فيها كذا، فهذا لا بأس عليه ولكن لا يأخذ الربا، إنما يضعه من باب الحفظ ويرتكب أدنى، وهذا ليس حلا للأمر إنما من باب الضرورة، من باب الضرورة والاضطرار. يقول إني أذنب وأتوب وأذنب وأتوب وعلى هذا من سنين، فما الدواء يا شيخ؟ توب، الدواء أن تتوب وتجاهد نفسك واستعن بالله عز وجل واصحب الأخيار واحضر الدروس واستمع لكلام العلماء وجاهد نفسك في هذا، يوفقك الله عز وجل، واكثر من الدعاء واكثر من الطاعة، حسنات يذهبن السيئات. يقول في مسجدنا هذا إذا خرج الرجل من الدرس للوضوء ورجع فهل عليه تحية مسجد مع العلم أنه مكان وضوء في ساحة المسجد؟ وجزاك الله خيرا. لا أدري، نقرأ كلام العلماء. من هم العمران؟ ماذا تقول في شخص يرد كلام العلماء والأئمة ويحكم عقله وهواه في الإفتاء ويقول إن أصبت فلي أجر وإن أخطأت فلي أجر؟ هو على كل الحالتين عليه وزران، لا يؤجر إنسان، لا يجوز له أن يجتهد وليس محلا للاجتهاد، أما إن أصبت وحكم عقله لا، هذا ليس بعاقل، إن الذي يفتي في كل ما يستفتى لمجهول، فكيف يقول يريد يحسب يحصل على أجر؟ هذا الحاكم إذا اجتهد. بروا أباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعفوا نساؤكم. قال ابن عبد البر في التمهيد لا أصل له، ما رأيك؟ غفر الله لك. تذكر كلام العلماء ثم تقول لي ما رأيك؟ يصلح أقول ما رأيك؟ يأتي شخص يقول قال النووي كذا كذا فتوى كذا ثم يقول ما رأيك؟ ما يصلح هذا، يقول لا أصل له. الإمام ابن عبد البر رحمه الله من أئمة الحديث من العلماء. طيب إذا قال لا أصل له يمكن تعرف حقته ولا شيء؟ نعم، إذا واحد عالم ما حصل له الطريق ولا كان أنت حصلته؟ أنا لا لا حصل. أما زيادة لا، هذه زيادة تكمل، هذه لا شك أن معناه صحيح لأن الجزاء من جنس العمل، ولكن كحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم هذا يتكلم عنه ابن عبد البر رحمه الله. هذا يقول الشيخ، أنا ما عندي علم، عليه يبحث ما عندي. يقول متقرأ أن المباح إذا ابتغي به وجه الله تعالى أجر صاحبه، وإذا ابتغي به الدنيا لا يضره ذلك. الآن حسن الخلق هل يوجد بذلك، هل يلحق بذلك حسن الخلق؟ نعم، مباح ولا مطلوب مستحب؟ إذا حسن المسلم خلقه ابتغاء الرفعة عند الناس والثناء ألا يكون مرائيا؟ لا شك يكون مرائيا في هذه العبادة، حسن الخلق عبادة، إنما يقصد وجه الله عز وجل ويعامل الناس، لأنه إذا عاملهم بهذا الأمر لن يتحمل كل الناس. أما إذا خلقهم بحسن الخلق لله سيحسن خلقه مع كل الناس. هل يأثم من لم يطلب العلم خاصة من تيسر له، إذ أن الكفاية من المشايخ وطلبة العلم غير حاصلة؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا العلم الواجب على الشخص. مع ذلك لا شك أن طلب العلم من أفضل العبادات، كما قال الزهري: ما عبد الله بمثل العلم، فهو أفضل عبادة ورفعة الدنيا والآخرة، كما قال سفيان الثوري: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم. فلا ينبغي للمسلم أن يفتر، وقد قال البخاري، قال ربيعة: لا ينبغي لمن كان عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. فالإنسان إذا منحه الله علما واستطاع أن يتحصل العلم عليه أن يجاهد، لأنه إذا لم يجاهد نفسه ويجتهد في هذا يضيع نفسه خير كثير، لأن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، وهم في السماوات وهم في الأرض، حتى الحيتان في الأرض في جوف الماء يستغفرون لمعلم الناس الخير، لطالب العلم، للعالم. فإذا قطعت عن التعلم والتعليم قطعت عنك هذا الخير وهذا الدعاء العظيم. هل الفوائد التي ذكرتها بعد تعريف المراقبة من معاني المراقبة من كلام القيم؟ نعم، كلها من كلام القيم في كتابه مدارج السالكين، منزلة المراقبة. هذا خلاص انتهينا منه. وقت الصلاة شيخ 4 دقائق. خلاص هذا السؤال أو سؤالين. يقول: هل تجوز المزايدة، أي تحضر السلعة وتصير مزايدة على هذه السلعة وصاحب السعر الأعلى يأخذ هذه السلعة؟ هذه جائز، البيع بالمزاد جائز، ولكن نهى عن بيع النجش. والنجش أن يتواطأ أناس على رفع السعر وهم لا يريدون الشراء، أما هذا يزيد وهذا يزيد كل رسل عليه، هذه ما في بأس. نعم، لا، هنا ما تم البيع. 50 أعطي 60. لا لا، هذه المزايدة ليس في هذا، هذه لا تدخل في هذا، لأنه لم يتم البيع بعد. إنما يقول: من يدفع كذا؟ أقول: أنا أدفع. يقول الشيخ: أنا أدفع 55. يقول: أدفع 60. ما ليس، لم يرسل البيع. أما يقول تم البيع خلاص، هنا ما تهتد. تقول له بعد ما تم البيع خلاص لك، تقول: أنا بدفع 65. ما يصلح هذا. ما هي ضابط حصول المعجزات والكرامات لأولياء الله؟ أما المعجزات فهي خاصة بالرسل والأنبياء، أما الكرامات تحصل لعباد الله الصالحين. وأكرم الكرامة لزوم الاستقامة، أكرم الكرامة لزوم الاستقامة، كما قال العلماء رحمه الله. الكرامة شيء يجريها الله على يد الإنسان الصالح تثبيتا له. وإذا رأيت شخصا ليس على الكتاب ولا على السنة وادعى الكرامة فإنما هي من الشيطان. وأفضل كتاب كتب في هذا الباب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ابن تيمية رحمه الله. هل أدخل في الإثم؟ قال: إذا دعمت سيارة وصلحها الرجل على حساب البيمة وأنا المتسبب، إذا كنت أنت المتسبب عليك أنت أن تصلحها، ولا يجوز لك أن تأخذ مال من التأمين، لأن أخذك لهذا المال لا يجوز من أكل أموال الناس بالباطل. أما إذا هو تسبب وصلحها لك من أي جهة كانت، لا عليك من الجهة، حلال عليك. إذا كذب أحد البيعين، هكذا كتب يعني البيعان، هل تمحق البركة الاثنين؟ إذا البائع صادق والمشتري كاذب تمحق بركة الذي يكذب. خلاص انتهى الأسئلة، جزاكم الله خيرا، المعذرة والسموحة منكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

سمع الله لمن حمده سمع الله